خمس طرق للبدء في حب نفسك اليوم. كثيراً ما يقال إن حب الذات هو نوع من أنانية، لكن الحقيقة هي العكس تماماً. تعلم حب نفسك هو من أقل الأشياء أنانية يمكنك قيام بها. واليوم سأخبرك لماذا، ثم أشارك معك خمس طرق بسيطة لتبدأ في بناء علاقة صحية مع نفسك. إذا كنت جديداً هنا، أهلاً وسهلاً بك في ركننا المميز على الإنترنت. خذ لحظة لتعريف نفسك في التعليقات. وإذا كنت متابعاً دائماً، يسعدني وجودك. ولا تنسى الاشتراك إذا لم تفعل بعد. لماذا حب الذات ليس أنانية؟ فكر في هذا، عندما لا تحب نفسك، كيف يكون حالك؟ تجد نفسك غارقاً في التساؤلات، لماذا قالوا ذلك؟ ماذا يقصدون بي؟ لماذا أشعر بعدم الكفاية؟ نصبح أسراء لأفكارنا، نحكم على أنفسنا باستمرار من خلال نظرة الآخرين وتصرفاتهم. هذه الحالة تجعلنا مركزين بشكل مفرط على أنفسنا، لأننا نشعر بعدم أمان. أما عندما تحب نفسك وتثق بها، فإنك تتوقف عن التفكير الزائد في كل شيء. تشعر بالراحة مع ذاتك، وتصبح أكثر حرية لتعيش حياتك وتتفاعل بشكل طبيعي مع من حولك. حب والثقة في العلاقات. تخيل أنك في علاقة صحية وآمنة، لا تقضي وقتك قلقاً بشأن كل كلمة أو تصرف. الأمر مشابه عندما تحب نفسك، تصبح أكثر استقراراً وطمأنينة. في المقابل، علاقات الغير المستقرة تثير القلق والخوف، وتجعلنا مهووسين بالمواقف. لماذا حب الذات مفيد للجميع؟ عندما تشعر بالرضا عن نفسك، تتوقف عن القلق بشأن كفايتك. تصبح قادراً على توجيه طاقتك نحو تحقيق أهدافك والتفاعل بشكل إيجابي مع العالم من حولك. حب الذات يتيح لك تقديم قيمة حقيقية لنفسك وللآخرين. أول خطوة، وفاء بالوعود لنفسك. أول طريقة لبناء حب الذات هي الوفاء بالوعود التي تقطعها لنفسك. قد تكون رائعاً في الالتزام بوعودك للآخرين، لكن عندما يتعلق الأمر بنفسك، تجد نفسك تقول سأفعل ذلك لاحقاً أو ليس الآن. التأجيل يخبر عقلك أنك لست أولوية، وهذا يضاعف حبك لذاتك. لذا تذكر، عندما تعد نفسك بشيء، التزم به. هذه هي الخطوة الأولى نحو بناء علاقة قوية مع ذاتك. كثيراً ما نخشى أن يعتقد الآخرون أننا أنانيون لمجرد أننا نخصص وقتاً لأنفسنا أو نستثمر في أمور تهمنا. هذه مخاوف تجعلنا نتجاهل وعودنا الشخصية. لكن، مثل أي علاقة، إذا واصلت خذلان نفسك مراراً وتكراراً، ستبدأ في فقدان الثقة بها. قد تعتقد أن أمر لا يهم لأن لا أحد يعرف. لكن حقيقة، عقلك يعرف. تأثير كسر الوعود على حب الذات. كل مرة تخلف فيها وعداً لنفسك، يلتقط عقلك رسالة مفادها، ما أريده ليس مهماً، تدريجياً، يبدأ شعورك بأهمية ذاتك في التلاشي. ومن الصعب حقاً أن تحب شخصاً لا تشعر أنه ذو قيمة. لا تثقل كاهلك بتوقعات ضخمة. كثيرون يقعون في فخ التوقعات المبالغ فيها، سأستيقظ كل يوم في الرابعة صباحاً، أمارس التأمل، أكتب يومياتي، أمارس الرياضة، أعيد عصيراً طازجاً، ثم أذهب إلى مزرعة. هذه التطلعات غير الواقعية تربك عقلك، فتجد نفسك تؤجل كل شيء. النتيجة، إحباط والشعور بالذنب. بدأ بوعود صغيرة. بدلاً من قفز من صفر إلى مئة بين ليلة وضحاها، بدأ بخطوات صغيرة. ضع لنفسك وعوداً بسيطة يمكنك الالتزام بها بسهولة. على سبيل المثال، سأقرأ صفحة واحدة من كتاب اليوم. سأخصص 5 دقائق للتأمل. مع كل وعد صغير تفي به، ستعزز ثقتك بنفسك وتبني علاقتك معها. حب الذات ينمو من خلال الاتساق والوفاء بالتزاماتك الصغيرة. حب الذات يبدأ بالاستماع لاحتياجاتك واحترامها. لكن دعنا نوضح أمراً مهماً، حب الذات لا يعني التصرف بأنانية أو تجاهل تأثير أفعالك على آخرين، بل يعني إدراك متى تحتاج إلى التوقف والاعتناء بنفسك دون الشعور بالذنب. استمع لنفسك واحترم احتياجاتك. هناك أوقات تشعر فيها بأنك بحاجة للراحة أو لخفض التوقعات أو ربما للانسحاب قليلاً. قد تكون مرهقاً أو متوتراً أو ببساطة غير قادر على تحمل مزيد. في تلك اللحظات، من المهم أن تقول لنفسك: أنا بحاجة للاعتناء بنفسي الآن. بدلاً من دفع نفسك لإرضاء الآخرين على حساب راحتك، تعلم أن تمنح نفسك الأولوية. تعلم قول لا. في بعض أحيان، الاعتناء بنفسك يعني قول لا، وهذا قد يكون صعباً إذا كنت ممن يخشون أن يبدو رفضهم وقحاً أو مخيباً للآمال. لكن حقيقة هي أن قول لا ضروري للحفاظ على صحتك العقلية والجسدية. إذا كنت تواجه صعوبة في رفض الطلبات بطريقة لطيفة وواضحة، هناك العديد من الطرق للقيام بذلك. على سبيل المثال، أنا أقدر أنك طلبت مساعدة، لكنني بحاجة للتركيز على نفسي الآن. أشعر بالإرهاق حالياً، لذلك لا أستطيع قول نعم هذه مرة. قول لا هو شكل من أشكال حب الذات، وهو لا يعني رفض الآخرين بقدر ما يعني قبول احتياجاتك واحترامها.